الاقناب كنا رجعنا للسبت اللي فات كمان صح على حد يجي مش الواحد مش الواحد تعال جنبي مش خايف طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد وصلنا بفضل الله تعالى إلى درس الإطناب كان الدرس بدايته الإيجاز والمساواة والإطناب الإيجاز والمساواة والإطناب طيب يا جماعة الإيجاز والإطناب والمساواة والإطناب آخر درس كان الإطناب الإطناب آخر درس خلاص القاعدة هات القاعدة أنا أكتب كده معنى الإطناب قال ابن فارس في مقاييس اللغة قال ابن فارس في مقاييس اللغة تروح عامل كلمة طنب بين قوسين طنب بين قوسين كده تعمل طنب ط نون ب تروح حاطط نقطتين على بعض وتقول في مقاييس اللغة طنب بين قوسين نقطتين فوق بعض الطاء والنون والباء الطاء والنون والباء أصل يدل على ثبات الشيء وتمكنه في استطالة يدل على ثبات الشيء وتمكنه في استطالة يعني ثبت وتمكن وطال في المكون يعني قعد وإيه وطول في القعدة ومن ذلك الطنب بين قوسين ومن ذلك الطنب وهي طنب الخيام وهي طنب الخيام وهي حبالها التي تشد بها وهي حبالها التي تشد بها عامل فصلة وثلاث نقط وفصلة فصلة ثلاث نقط جنب بعض وفصلة دي معناها ايه في محذوف في الكلام تمام فمنفعش ما تنقل كلام وعايز تختصر من النص تروحش قل من النص وتروح واصل الكلمتين ببعض لازم اذا شلت اللي في النص تعمل ايه نقط عشان تدل القارئ من بعدك ان في كلام محذوف تجيب اللي انت عايزه يعني ومن الباب قولهم ومن الباب قولهم يعني من هذا الباب قولهم نقطتين فوق بعض أطنب في الشيء إذا بالغ فصلة كأنه ثبت عليه كأنه ثبت عليه إرادة للمبالغة فيه يبقى ده معنى كلمة أطنب في اللغة احنا عايزين تعرف اصل الكلمة في اللغة العربية ترجع لهذا الكتاب مراجع مقاييس اللغة لابن فارس او اساس البلاغة للزمخشري مراجع مقاييس اللغة لابن فارس او اساس البلاغة للزمخشري يا ترى يكون هنا طيب أساس البلاغة أساس البلاغة للزمخشري طيب يا جماعة نرجع بقى لكلام المصنف يقول الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة يبقى الإطناب قال زيادة لفظ على المعنى يبقى أيهما أكثر المعنى ولا اللفظ اللفظ أكثر من المعنى معنى قليل بس هو زود في التعبير عنه في اللفظ حقيقة اللي ذكر المصنف هذا نوع من أنواع الإطناب نكتب كده المعلومة الثانية، يبقى المعلومة الأولى تعريف الإطناب لغة، المعلومة الثانية الإطناب نوعان، واحد إطناب بالبسط، بالبسط يعني بالتوسع بالتفصيل، ده معنى البسط. اثنين إطناب بالزيادة، أولا الإطناب بالبسط، الإطناب بالبسط يكون بتكثير الجمل، يكون بتكثير الجمل وبسط المعاني. فصلة، دون أن تكون فيه، دون أن تكون فيه ألفاظ زائدة، دون أن تكون فيه ألفاظ زائدة، يبقى ده معنى الإطناب بالإيه؟ بالبسط. مثال قوله تعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. اكتب سكت ليه؟ ماشي كتبتها خلصتها؟ لا لا كل اللي هنذكره دي بلاغة مش معناها بقية الآية. إن في خلق السماوات والأرض، عشان تكتب حاجة مترتبة عليها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وما أنزل الله من السماء بما ينفع الناس، خلاص، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. لو عدنا كده الأمثلة اللي ربنا ذكرها، شوف كده كم مثال ذكر في الآية دلالة على قدرة الله. عده: إن في خلق السماوات والأرض، واحد اختلاف الليل والنهار، اثنين فلك تجري في البحر بما ينفع الناس، ثلاثة وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، ستة والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سبعة صحيح؟ دوم تاني؟ لا، ما هو وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، دي واحدة واحدة، أيوة يبقى كده سبعة. اكتب كده: ففيها إطناب بالبسط حيث ذكر تعالى، حيث ذكر تعالى سبع آيات كونية للدلالة على قدرته تعالى، وليس فيها ألفاظ زائدة، وليس فيها ألفاظ زائدة. يبقى لو لاحظت في الآية ما شفتش لفظ زائد، ده هما سبع آيات كونية للدلالة على شيء قدرة الله، فعبر عن قدرة الله بسبع آيات كونية، فده اسمه إطناب بإيه؟ بسط، بسط في الكلام لدلالة على شيء واحد. البسط بقى الاطناب بالزياده ده النوع الثاني اللي هو الشيخ ذكره المذكور في الكتاب. يبقى المذكور عندنا اطناب ايه؟ بزياده الفاظ. لذلك المصنف قال الاطناب زياده اللفظ على المعنى لفائده. تحت في الحاشيه يقول لك ايه؟ فان لم تكن في الزياده فائده، يعني لو زودت الفاظ ومش فائده سمي تطويل. يبقى لو زيادة الفاظ في الحاشية تحت عندك سمي تطويلا. ان كانت الزيادة غير متعينة، يعني غير متعينة مش عارفينها، لم تعلم، غير متعينة لم تعلم، اكتب غير متعينة يعني لم تعلم. ان كانت الزيادة غير متعينة لم تعلم، يعني انت عارف ان في زيادة بس مش عارف ايهما اللي زائد. طيب وحشوا ان كانت متعينة يعني معلومة. تاني يبقى لو زيادة في اللفظ لفائدة يسمى اطناب. لاحظ زدت في اللفظ بس لفائدة اسمه اطناب. زدت في اللفظ بدون فائدة لا هتقولي نوعان. يبقى نكتب كده الزيادة في اللفظ على نوعين. الزيادة في اللفظ على نوعين، واحد لفائدة وهو الاطناب، اثنين لغير فائدة. نوعان لغير فائدة ونوعان. تروح منزل سهمين كده هتريحك، دايما اشتغل بالاسهم هتستريح. لغير فائدة نوعان، واحد تطويل ان كانت الزيادة غير معلومة. مثل وألفا، يعني وجد، وألفا قولها كذبا ومينا. وألفا قولها كذبا ومينا، اكتب وألفا قولها كذبا ومينا. مينا مينا ميم يه نون ألف. تمام كده، الكذب هو المين والمين هو الكذب. تمام اكتب. فلو قال وألفى قولها كذبا، فلو قال الشاعر يعني وألفى، يعني ايه ألفى؟ يعني وجد اكتشف. فلو قال وألفى قولها كذبا صح، يعني لو اكتشف كلمة كذبا صح الكلام، او مينا صح، يعني لو قال وألفى قولها كذبا صح، وألفى قولها مينا صح. فهنا الزيادة الكلمتين فيهم واحدة زايدة، ايهما لا ندري، كذبا هي اللي زائده ولا مين اللي زائده فيسمى تطويل. بس هو المشكله ان الزياده لغير فائده، في واحد زائده بس غير فائده اسمه تطويل. يبقى متى يسمى زيادة تطويلا؟ زائده لغير فائده وغير معروفه. تمام كده، سيبك من البيت اللي ذكره تحت ده لو بيت عنتره. طيب اكتب وان كانت احنا بنكمل. وان كانت الزياده متعينه اي معروفه، وان كانت الزياده متعينه اي معروفة سمي حشوة. يعني لو حطيت ايدك على الزيادة هي دي الزيادة اسمه حشو. مثال قول الشاعر تحت اهو، والحشو كما في قول زهير بن ابي سلمة واعلم علم اليوم والامس قبله. بص واعلم علم اليوم النهاردة والامس قبله، ده هو معروف ان الامس قبل النهاردة، يبقى كلمة قبله زائدة صح؟ نكتب كده، فكلمة قبله زائدة ومعروفة فهو حشو. واضح يا جماعة؟ واضحة؟ تمام. فبيقول الشيخ الاطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، فخرج كلمة لفائدة خرج ايه؟ لغير فائدة سواء كانت تطويلا او حشو. ويكون بامور عدة منها. كيف يكون الاطناب بقى؟ ذكر بعدة امور. واحد قال، خد بالك الترتيب اللي عندك ألف ب ج د ه واو زي صح؟ أبجد هو. أيوة اسمه ترتيب الأبجدي. أيوة أبجد هوز. خدنا بين في العقيدة عشان كده عارف، ما كناش خدناه ما كانش عارف صح؟ خدناه مرة في المكتبة. طيب أبجد هوز ترتيب الأبجدي، ترتيب الأبجدي أبجد هوز. أبجد لوحدها كلمة على بعضها، أبجد كلمة تانية هوز، خلاص تالتة كلمة تالتة حطي حطي حط يا كلما كلما ايوه كاف لام ميم نون سعفص سعفص سين عين ف صاد سا سا سعفص قرشت او قرشت ايوه سعفص الصاد سين وصاد قرشت خلاص فخذ فخذ فه خال ذال ضذغ ضذغ ضاد ضاء غين ابدا الهوس حطي كلمه صعفص قرشت فخذ ضذغ ماشي ضذغ ضذغ ايوه ضاء ضاء غين ضذغ فخذ فخذ فاخذ فخذ اي فخذ فاء ايوه تمام كده دي اسم الترتيب الابجدي غير الترتيب الهجائي الف ب ج د ه ا ب ت ابجد هوز حطي كلمه صعفص قرشت فخذ فخذ فاء خاء ذال فاء خاء ذال ضذغ ضاء غين ضاء ضاء غين ضاء ضاء غين ماشي كده كل حرف له رقم ابجد 1 2 3 4 هوز 5 6 7 1 2 3 4 صح هوز 5 6 7 حطي 8 9 10 خلاص كده لغايه الياء 10 هيبدا بعدها الحرف ب 10 ايه الحرف اللي بعدها كاف ب 20 ما تقولش 10 بقى الكاف ما ال 10 في اللي قبلها هتمشي لغايه 100 20 30 الكاف 20 30 40 50 لغايه ما توصل لل 100 ال 100 عند مين قاف قاف عند الراء الراء ولا القاف قاف ال 100 قاف 100 قاف 100 نعم صح 20 30 ها الراء ولا القاف اخر حاجه الكاف كانت كام قاف 100 قاف 100 بص بص الكاف 200 20 50 60 الكاف 190 100 القاف خلاص كده الحرف اللي بعدها ب 200 لغايه ما توصل ل 1000 200 بقى 300 برضه 200 300 لغايه ما توصل ل 1000 تمام كده فالحروف بتزود 100 لغايه ما توصل ل 1000 تمام كده فهم دي اسمها حساب الجمل ابيات منظومات بيروح حاطط لك كده ايوه هو جايبها من دي اسمها حساب الجمل بدل ما يعبر عنها انتهيت من هذه المنظومه في سنه كذا 1333 يعبر عنها بالحروف تمام كده فتعبيرها بالحروف ففسرها انت بالحروف بالدي يعني الترتيب الف مثلا الف باء فالترتيب ده صح يعني ترتيب ابجدي صحيح يعني. ترتيب في الصفحات ساعات بعض الكود بيرتب لك الصفحات في المقدمه الف ب ج تقول ايه الف ب ج احنا حافظين الف ب ت اللي جاب الجيم دلوقتي بس. هو بيرتب حروف ابجديه تمام طب يعني الحروف في الشركه ده كان ترتيب عند العرب الترتيب ده كان عند العرب منهم كان يستخدمه في السحر تمام وزاك سؤال ابن عباس ان قوم يكتبون اباجاد فقال سلام عند الله من خلاق اباجاد عشان ايه في سحر حروف سحريه تمام كده فهذا محرم ترتيب استخدام الترتيب كده وحساب التاريخ جائز نرجع تاني قال ترتيب بقى الابجدي قال الالف من انواع الاطناب او كيف يكون اطناب منها ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضل الخاص يبقى ذكر لفظ خاص بعد لفظ عام جاء العام الاول وبعد الخاص ليه تنبيه عليه تنبيه على فضل الخاص حط ايدك على الامثله على طول قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها الروح اللي هو جبريل عليه السلام صحيح وبرضه مثال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مثال آخر وبالنسبة هو بعض أفراد العام هو الخاص لا خد بالك الخاص العام هنا مش مقصود عام في أصول فقه لا أنا بس سؤال يعني جه في ذهني بس كلمة بعض أفراد العام هي تساوي كلمة الخاص ولا ما تساويش كلمة الخاص؟ هو تخصيص بعض افراد العام بحكم مختلف هو ده التخصيص يعني هو ده الخاص بس خد بالك كلمه الخاص غير التخصيص الخاص ما جاء خاصا من بدايه تخصيص اخراج يعني ده كده يعني. في فرق بين خاص وتخصيص يعني ده تخصيص لا انا بقول لك لا ملناش دعوه بال البلاغه ده اصول فقه تاني المقصود هنا بالعام والخاص يا جماعه العام الشامل نعم كده ملناش دعوه بايه اصول فقه انسى اصول فقه في البلاغه فتنزل الملائكة والروح الروح ده جبريل من ضمن الملائكة فذكر الخاص بعد عام ولا عام بعد خاص خاص بقى الفايدة حط ايدك على القاعدة على طول تنبيه على فضل الخاص ومنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي العصر على الراجح تمام كده وهي العصر على الراجح ماشي طيب شوف كده البحث على طول عرفنا فيما سبق معنى الإيجاز ونريد هنا أن نشرح لك نوعا آخر من الأساليب يقابله ويضاده عكس الإيجاز فتزيد فيه الألفاظ على المعاني لغرض البلاغ تأمل المثال الأول تجد لفظ الروح فيه زائدا في فرق من الروح والروح لأن معناه داخل في عموم اللفظ المذكور قبله هو الملائكة صح كده؟ طيب ذكر هات القاعدة بقى ذكر العام بعد الخاص يبقى لفظ خاص الأول جاء بعده اللي أشمل منه لإفادة العموم مع العناية بشأن الخاص يبقى عام بعد خاص عشان يفيد العموم اللفظ العام ده يشمل الجميع وايه كمان بس بيقول لك خد بالك من الخاص برضه مش معنى ان انا عميت بعده يبقى الغي الخاص ده برضه خد بالك من الخاص يبقى على كل ذكر الخاص قبل او بعد تنبيه على فضل الخاص برضه او العنايه به مثال بص كده في الامثله وقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات لوالدي دي خاص ولمن دخل بيتي مؤمنا عام وايضا للمؤمنين والمؤمنات عام فذكر عام بعد خاص ايوه طيب طيب صحيح هو للمؤمنين والمؤمنات ودي خاص طيب وبرضه في دلاله على ان والدي نوح مؤمنين صحيح لانه لا يدعو الا المؤمن صحيح فبيقول في تامل انظر في المثال الثاني تجد ان لفظ لي ولوالدي زائد ايضا لدخول معناه في عموم المؤمنين والمؤمنات قال وكذلك يشتمل كل مثال من الأمثلة الباقية على زيادة لفظية ستعرفها فيما يأتي وسترى أيضا أن هذه الزيادة لم تجأ عبثا وإنما جاءت للطيفة من اللطائف البلاغية التي تزيد قيمة الكلام وترفع من معانيه وأداء الكلام على هذا الوجه يسمى إطنابا ارجع إلى الأمثلة وابحث فيها واحدا واحدا تجد طرق الإطناب فيها مختلفة فطريقه في المثال الأول ذكر الخاص بعد العام فقد خص الله سبحانه وتعالى الروح بالذكر وجبريل مع أنه داخل في عموم الملائكة تكريما له وتعظيما لشأنه كأنه جنس آخر ففائدة الزيادة هنا التنويه بشأن الخاص وطريقه في المثال الثاني ذكر العام بعد الخاص فقد ذكر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات وهما لفظان عاما يدخل في عمومهما من ذكر قبل ذلك والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص لذكره مرتين يبقى إفادة الشمول مع العناية بالخاص لأن الخاص كده ذكر مرتين رب اغفر لي ولوالدي وبعدين للمؤمنين والمؤمنات يبقى داخل برضو فيه لي ولوالدي ذكر مرتين تمام مرة واحدة ومرة واحدة ومرة مندرجا تحت العام أيوة طيب رقم ثلاثة من أنواع الأطناب ثلاثة الإيضاح بعد الإبهام يبقى كان لفظ مبهم في الأول وبعد كده إيه أطنب يعني وضحه الإيضاح بعد الإبهام له فوائد كثيرة منها لتقرير المعنى في ذهن السامع تعالى المثال مثال رقم 3 وقال تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر إيه هو الأمر بقى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين اكتب مثال آخر أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين يبقى أمدكم بما تعلمون ده مبهم فربنا فسره لهم أمدكم بأنعام وبنين لاحظ المثال ده ذكرناه قبل ذلك فين في الفصل والوصل الآيات دي مثال على الفصل ولا الوصل فكين الفصل والوصل أصلا نعم شفنا ده كده الوصل بالواو بدون واو الوصل بالواو بالواو توصل الفصل بدون واو دي مثال على إيه بقى فصل ما فيش واو لو كده إيه السبب لو تفتكروا لو فهمتوا بقى مش لا هنا مفيش واو تكمله المعنى لان ديت بما تعلمون امدكم بانعام وبنين انعام وبنين بعض ما تعلمونه او هو ما تعلمونه يبقى بدل صح كده طيب معلش واحد بينسى برضه الفراغ ده عايزين نفهم الفراغ فاهمه انت ده كله ما فهمتهاش هذه الخيبه يعني ده كله مش فاهمه يعني دراسه البلاغه انت قلت لنا حفظنا في اصول الفقه ودلوقتي في المحاضره دي قلت لنا ما تحطوش ايوه يا شيخ هو كل كلمه هتفيدها في اصول الفقه يا شيخ اشرف لا اله الا الله هو معناها كلها كلمه شيخ افهم افهم ان شاء الله الخبر ماشي ماشي فهمت الامر والنهي نعم ده هو اللي في فصول الفقه تمام كده فما تظنش بقى ان كل كلمه هنا في البلاغه هو اصلا هتطبقها في اصول الفقه مباشره نعم المعنى اللغوي والبلاغه نوع من انواع اللغه اوسع من المعنى الاصطلاحي نعم شو درسنا كده نعم انتوا مش عارفين المعلومه دي لا نعم. المعنى في اللغه اوسع من المعنى في الاصطلاح نعم. احنا بندرس دلوقتي معنى لغوي ولا اصطلاحي لغوي فلازم يكون اوسع من الاصطلاحي فلما تيجي اصول فقه ده اصطلاحي نعم هياخد جزء من البلاغه نعم مش هياخد كل البلاغه حاسسين بالياس تعريف الاصطلاحي بيتعرف شيء تعريف فن واحد ايوه فن واحد اما اللغه اوسع من تمام قال وطريقه بالمثال الثاني قلنا وطريقه بالمثال الثالث الايضاح بعد الابهام فان قوله تعالى ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ايضاح للابهام الذي تضمنه لفظ الامر وقضينا اليه ذلك الامر ده مبهم وبعدين جاءت التفسير ان دابر هؤلاء مقيم مصبحين وزياده وذلك لزياده تقرير المعنى في ذهن السامع تقرير يعني تثبيته بذكره مرتين كده ذكر الامر مرتين مره على طريق الاجمال والابهام ومره على طريق الايضاح والتفصيل واضحه طيب نشوف القاعده الرابعه وقد يكون الاطناب بالتكرار لداع يكرر اللفظ لداع كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل هذكر لك امثله على ده كله نشوف قال عنتر بن شداد في بعض روايات معلقته يدعون عنتر والرماح كانها اشطان بئر تحته الاشطان البئر يعني الحبال والرماح كانها حبال في لبان الادهم لبان يعني صدر الفرس يعني بيقول يدعون عنتر لما الايه الشده تاتيهم كأن الرماح فين حبال في صدور الخيول يعني يدعون عنتر عند الشدة يعني خلاص هينهزمه يقولوا يا عنتر يدعون عنتر تكرير اهو والسيوف كأنها لمع البوارق في سحاب مظلم وسوف عمالة تلمع يعني يقولك بيدعون عنتر وقت الشدة شو بقى بحث يقولك ايه شر يقولك وطريقه في المثال في بيتي عنتر التكرار لتقرير المعنى في نفس السامع وتثبيته يقول لك ان هم خد بالك يدعون عنتر يدعون عنتر في وقت الشدة واضحة؟ ويظهر هذا الغرض في الخطابة تقرير معنى في ذهن السامع في الخطب في الدروس الخطيب يقعد يقرر المعنى اكثر من مرة يقول يعبر عنه بكذا لفظ تمام كده؟ تمام؟ بكذا لفظ يعبر عن المعنى الواحد فده عشان ايه؟ يثبت في ذهن المستمع شفت بقى البلاغة هتفيدك في الخطبة وفي موطن الفخر ايضا بلاغه في موطن الفخر لما واحد يفتخر ما بيقولش حاجه عن واحد او نفسه ويسكت انا اللي عملت كذا وانا اللي سويت كذا وانا سويت كذا وانا سويت كذا بيطلب والارشاد في ارشاد انسان وانذار في تخويف انسان وقد يكون التكرار لدواع اخرى منها التحسر يكرر ليتحسر كما في قول الحسين بن مطير اللي هو شاعر عاش في الدولتين الأموية العباسية وله مدائح في رجالهما وكان من أحسن أهل البادية زين وكلامته في سنة 169 بعد معن زائدة معن ابن زائدة أيوة وله رثاء فيه قال يرثي معن ابن زائدة فيا قبر معن أنت أول حفرة من الأرض خطت للسماحة موضعة ويا قبر معن كيف وريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعة أو مترعة يعني البر والبحر مليان من كرم وجوده فكرر هو عشان ايه تحسر عليه تحسر هو يكرر للتحسر لو قال لك التكرار لغرض منع التحسر كما في قول فلان لبان الادهم صدور الخيول لا الادهم دي معنى خيل خيل تمام ومنها طول الفصل كما في قول الشاعر ولقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها اليمانون يعني المنسوبون لليمن بيقولك طول الفصل يعني الكلام طول قوي فروح مكرر كلمة تاني عشان إيه يوصل ارجع تاني ارجع أنا قصدي على كذا فنشوف الشرح يقولك إيه لا ما شرحهاش بص كده للبيت يقولك لقد علم الحي اليمانون أنني الحي اليماني عارف أنني أهل اليمن عرفوا أنني إذا قلت أما بعد كان شوف كده كلمة أني شلها أما بعد خطيبها إذا قلت أما بعد خطيبها ما فيش الجملة مش واضحة. أني خطيبها لأن الفصل طال. أنني وأن. تمام أنني هو قصده أنني إذا قلت أما بعد خطيبها فراح عامل إيه؟ حط تاني كلمة أني فكرر أنني أني أنني أني ليه؟ لطول الفصل الجملة طالت قوي فراح لازم يحط الإيه؟ ها؟ الرابط ده ويكرر كلمة تاني يبقى التكرار لأغراض لداع كتمكين المعنى من النفس وكالتحسر وكطول الفصل. المثال الخامس الاعتراض يبقى يطنب اعتراضا وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين في المعنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. يبقى يؤتى في أثناء الكلام أثناء الجملة كده أو بين كلامين متصلين في المعنى يروح حاطط جملة في النص ليه؟ عشان يوضح لك ان مش قصدي كده. بص كده المثال يتضح على طول. وقال النابغة الجعدي ألا زعمت بنو سعد بأني ألا كذبوا كبير السن فاني. هو كان تقدير الكلام كده حط ايدك على ألا كذبوا ألا زعمت بنو سعد بأني كبير السن فاني. بيقول بنو سعد زعمت علي ان انا كبير السن وبخرفت فراح حاطط كلمة ألا كذبوا. خد بالك هو الكلام ده مش صح بيعترض قبل ما يكمل. مثال في القرآن ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله البنات سبحانه بين شرطتين. الجملة الاعتراضية تأتي دايما بين شرطتين طبعا غير في غير القرآن يعني ده إيضاحا يعني. وذلك الجملة الاعتراضية عندك في البيت اهو بين شرطتين الجملة الاعتراضية تكون بين الشرطتين تمام كده. ايوه وتفتح فاها بيزم امراه ايوه تمام لكن ايضا ياتي الاعتراض لغرض الدعاء اكتب جنب القاعده كده وياتي لغرض الدعاء مثل وياتي لغرض الدعاء مثل وياتي لغرض الدعاء مثل من فوائد الاعتراض يأتي لغرض الدعاء أيضا مثل إني شرطة حفظك الله شرطة تانية مريض تكلم واحد يعني بينما تقول له إني مريض تقول له إني حفظك الله مريض عشان إيه لا تصاب المرض يعني فدي جملة اعتراضية. طبعا الكلام هنا مختصر يا جماعة في البلاغة في كتب البلاغة أصلا الكلام بيبقى أوسع من كده بس هو الشيء جايب لنا إيه أصول عشان يعني إيه نفتح باب البلاغه لان الكتب اللي كانت تدرس قبل ذلك في الازهر في البلاغه كانت اصعب من كده فهم اشوف ازاي هم عملوا ايه للمدارس الثانويه اللي هم علي الجارم ومصطفى امين فرتبوا ترتيب عصري بالشكل ده على اساس يسهل على طلبه المدرسه الثانويه في الازهر ان يدرسوا ده. فكان بيدرس قبل ذلك البلاغه مفتاح العلوم للسكاكي تمام كده وكتب الخطيب القزويني فكانت صعبه ما كانش بالترتيب ده فسهلوها على شكل قاعده وامثله وشرح الامثله ونماذج محلوله وتمرينات غير محلوله عشان دي اسئله عمليه. طيب نكمل. هل المؤلفين كتاب دول معاصرين؟ معاصرين ايوه اللي هو مصطفى من بتاع الاخبار لا مش واحد غيره. طيب التذييل يلا يلا ارجع التذييل ايه معنى التذييل؟ قال وهو تعقيب الجمله بجمله اخرى تشتمل على معناها توكيدا له. التذييل بيجيب لك جمله في الاخر بعد الجمله اللي قبل كده الجمله الثانيه ديت فيها معنى الجملة الأولانية توكيدا له. نشوف مثال بص كده يقول ايه. وقال الحطيئة تزور فتى يعطي على الحمد ما له ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي يحمد الوزن تمام الوزن البيت ايوه هي احمد وقف على المضارع ومن يعطي اثمان المحامد يحمدي يعني قصده البيت الاخير الشطر الاخير ها تذييل هو المعنى اكتمل خلاص. تزور فتى يعطي على الحمد ما له بتيجي الفتى لما حد يشكره ويحمده بيدي فلوس وبعدين راح يجيب لك تذييل في الاخر جمله خلاصه ومن يعطي اثمان المحامد يحمدي واضحه كده. طيب وقل جاء الحق وزهق الباطل حطها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا أصل لف ونشر اللي هي دي لا في الآية فين؟ واقول جرحكم؟ لا، اصل اللف والنشر. اللف الاول بيجيب كلمتين والنشر بعدين يفرق الكلمتين. هنا جاب كلمه واحده كلمتين وبعدين جاب كلمه واحده. اقول جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل، ما جابش الحق تاني. ماشي. فالجمله الاخيره ان الباطل كان زهوقا، اسمه ايه يا جماعه؟ تذييل. تذييل ذكر الذيل الايه اخر الايه يعني، تمام كده بجمله تحتوي تشتمل على المعنى الاول. خلاص كده. هيجي يقول لك في القواعد التذييل ده نوعين. بص كده في القواعد ده، التذييل ده قسمان. واحد جار مجرى المثل، يعني يعتبر الذيل ده مثل لوحده ان استقل معناه واستغنى عما قبله. ها الذيل ده ممكن لوحده نخليه مثل لوحده. نعم. لو استقل عما قبله. بص كده، ان الباطل كان ذوق، ممكن تقولها لوحدها؟ نعم. ممكن. فده جار مجرى المثل. نعم. طب بص البيت الشاعر، ومن يعطي اثمان المحامد يحمدي، ممكن يستقل لوحده؟ ايوه يستقل لوحده، فده جار مجرى المثل. يبقى تذييل نعتبره مثل. واضحه؟ نعم. تمام. طيب، وقال ابن نبات السعدي: لم يبق جودك لي شيئا اؤمله، تركتني اصحب الدنيا بلا املي. يقولك جودك خلاص مش عايز اتمنى حاجه، ما انا خلاص اديتني كل اللي انا عايزه، تركتني اصحب الدنيا بلا امل، عايش في الدنيا ماليش امل لان كل حاجه عندي، هتمنى ليه؟ بص كده في الشرح يقول لك ايه. وطريقه في المثالين السادس والسابع نحو التذييل، وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا لها، فإن المعنى في كلا البيتين قد تم في الشطر الأول ثم ذيل بالشطر الثاني للتوكيد. وإذا تأملت التذييل في المثالين وجدت بينهما بعض الخلاف، وذلك أن التذييل في المثال الأول مستقل بمعناه توقف فهمه على فهم ما قبله، ويقال له إنه جار مجرى المثل. أما في المثال الثاني فهو غير مستقل بمعناه، إذ لا يفهم الغرض منه إلا بمعونة ما قبله، ويقال هذا النوع انه جار غير جار مجرى المثل. واضحه يا جماعه؟ ضربوا المثال الثاني ده برضو مثال للنوع الثاني مثال، اكتبوا ذلك جزيناهم بما كفروا. المثال الثاني اللي هو لغير جار مجرى المثل، ذلك جزيناهم بما كفروا وليجازى الا الكفور. ذلك جزيناهم بما كفروا وليجازى الا الكفور. الشغل يا رب. ماشي خلاص. خلاص كده فهمنا التذييل. رقم زي الاحتراس. وايه معنى الاحتراس؟ يعني يقول لك احترس، ما تفهمش الفهم غلط. ازاي بقى؟ ويكون حينما ياتي المتكلم بمعنى يمكن ان يدخل عليه فيه لوم. متكلم يتكلم بكلام فممكن تلومه فيفطن لذلك وياتي بما يخلصه منه. بص على المثال. قال ابن المعتز يصف فرسا: صببنا عليها ظالمين سياطنا، فطارت بها ايد سراع وارجله. بيقول لك احنا نزلنا فوق الفرس ضرب، بس خد بالك احنا كنا ظالمين، ما تظنش ان احنا كنا عادلين معاه، ظالمين لا. مثاله في القران، ودايما في القران بيبقى اوضح: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، بس ايه؟ من غير سوء. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فين الاحتراس؟ من غير سوء. اصل ممكن تخرج بيضاء من برص. البرص يعني ايه؟ بياض او تغير في لون الجلد. لمرض. فربنا قال هتخرج بيضاء بس من غير سوء، مش لمرض. ده دي ايه وكرامه منه معجزه، فده اسمه احتراس. ومنه خدنا في السنه، في السنه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون بالخير من الريح المرسله. كان اجود ما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله. فين الاحتراس؟ كان رسول الله اجود الناس اول هو احترس في الاول. كان ايوه كان الرسول اجود الناس. تمام. اجود ما يكون في رمضان. تمام. خلاص كده. اي تمام كده خلصنا الاحتراس. نقراه. تمام. المثل الاخير: تجد اننا لو اسقطنا منه كلمه ظالمين لتوهم السامع ان فرس ابن المعتز كانت بليده تستحق الضرب، هي اصلا فرس بطيئه، وهذا خلاف المقصود. تسمى هذه الزياده في البيت احتراسا، وقد كل زياده تجيء لدفع ما يوهمه الكلام مما ليس مقصود. اكتب اخر حاجه، اخر حاجه زياده برضو التوشيع. حاء اعمل لها رقم حاء بقى، ابجد هوس حطي بدايه حاء، صح؟ حرف حاء. التوشيع وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى التوشيع، أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين، بمثنى مفسر بمفردين، مثل العلم علمان، العلم علم علمان، علم القلب وعلم البدن مثلا. يبقى عملنا ايه؟ توشيع، ده اسمه في البلاغه توشيع. جينا مثنى وبعدين فسرناه كده، ممكن خلصنا بفضل الله تعالى الاطناب. اخر شيء بس نذكره وهو يا جماعه، هل البلاغه في الايجاز ولا الاطناب ولا المساواه؟ يعني البلاغه بتكون بليغ وقت ايه؟ لما توجز في كلامك، ولا كلامك يبقى مساوي، ولا يكون مطنب؟ اكتب كده يا سيدي. وختاما يقال، يلا عشان الراجل يمشي الشوط، وختاما يقال ليست البلاغه في الايجاز، ليست البلاغه في الايجاز ولا في الاطناب ولا المساواه، انما البلاغه في ملائمه، في ملائمه مقتضى الحال. ملائمه يعني موافقه مقتضى الحال، فان طال فغير ممل، وان قصر فغير مخل. والسلام عليكم. فغير مخل. وكده نكون بفضل الله انتهينا من علم المعاني. المرة القادمة ان شاء الله نبدأ في علم البديع ان شاء الله. يوم السبت معانا الحديث، مادة الحديث بس، والاربع معانا البلاغة. اتفقنا؟ او نعكس زي ما تحبوا يعني. الحديث السبت والبلاغة الاربعاء ان شاء الله. هنخلص البديع ونروح عيدين تاني بالتمرينات، هنعيد بالتمرينات ان شاء الله. الكتاب ده اللي عنده الكتاب ده فيه دليل، مع دليل اللي معاه الكتاب ده فيه كله. ده برضه ناقص دليل بيتباع، بس بينزل يعني على كل ماشي سهله ان شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.